يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله تعالى، الحديث 18 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث 18 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. حديث متفق عليه. والظلم مرتعه وخيم وشأنه عظيم، ووضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه، تفاوت شدته قوته ضعفه بسبب الأثر المترتب عليه، وهو أنواع ودركات، أعظمه نسأل الله السلامة والعافية الشرك، وبه فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم في قوله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال الشرك، وأحال على قول لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لا شك أن الشرك لا سيما الأكبر هو أعظم أنواع الظلم، لأنه وضع للشيء في غير موضعه. فموضع التوجه، توجه الإنسان لمن خلقه ورزقه وأوجده من العدم إلى الوجود، فمثل هذا يجب أن يكون التوجه إليه. فلو أن شخصا استأجر أجيرا ودفع له ما دفع من الأجرة، ثم أخذ هذا الأجير يعمل ويؤدي ما يترتب على عمله لغير مستأجره، ظلمه. فكيف بمن خلق ورزق وأوجد من العدم؟ كيف يؤدى الحق الذي هو أعظم الحقوق، حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يؤدى إلى غيره؟ لا شك أن هذا هو أعظم أنواع الظلم، وقصره النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير آية الأنعام على الشرك. وهذا التفسير منه عليه الصلاة والسلام تفسير للعام لبعض أفراده، وتنصيص على بعض أفراد العام لا يقتضي الحصر. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، نكرة في سياق النفي تعم جميع أنواع الظلم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام فسره ببعض أفراده، وهذا له نظائر كثيرة. ذكرنا في درس مضى تفسير القوة بالرمي، ولا يعني أننا لا نستعد للعدو بغير الرمي، ولا يعني أننا لا نتقي من أنواع الظلم إلا الشرك. نعم، التنصيص على بعض الأفراد من قبل الشارع إنما هو للعناية به والاهتمام بشأنه، فلا شك أن الشرك صلى الله السلامة والعافية لا سيما الأكبر المخرج عن الملة الموجب للخلد في النار، هذا أعظم ما يجب أن يتقيه المسلم. ثم بعد ذلك يليه ما يليه من أنواع الظلم، من ظلم العبد لنفسه وظلم العبد لغيره، هذه أنواع من الظلم. وقد حرم الله جل وعلا الظلم على نفسه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يعني لا يظلم أحدكم بعضكم بعض، فعلى الإنسان أن يتقي ويجتنب الظلم، لا ظلم الإنسان لنفسه بأن يدنسها بأوضار الشرك والبدع والمعاصي، ولا ظلم الإنسان لغيره، لا ظلم المسلم وشأنه عظيم، وظلم من لا يستحق الظلم من غير المسلمين غير الحربيين، وكذلك ظلم البهائم أيضا ظلم، أن تحمل الدابة ما لا تطيق، أن يقصر في نفقتها، كل هذا ظلم له، وكل هذا لا يجوز، داخل في الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا، يعني لم يخلطوا إيمانهم بظلم في جميع أنواعه وصوره وأشكاله، أولئك لهم الأمن، الأمن التام المطلق. لكن إذا وجد الشرك فلا أمن البتة، إذا وجد الشرك ذهب الأمن، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، هذا أقوى ما يثبت الأمن ويقوي دعائمه، التزام بالتوحيد وتحقيق التوحيد وتخليص من شوائب الشرك، أولئك لهم الأمن يعني التام المطلق، لم يلبسوه بأي ظلم. لكن إذا اتقوا الشرك ووقعوا في أنواع من الظلم، سواء كان من ظلم الإنسان لنفسه أو لغيره، لهم من الأمن بقدر ما حققوه من الاتباع، وكل ما قرب من الكمال زاد الأمن، وكلما نقص نقص، والحصة بالحصة كما يقول ابن القيم. يقول بعض الناس النبي عليه الصلاة والسلام فسره الشرك فلا يدخل فيه شيء، يقول لا يا أخ، فسره بالشرك ويبقى أن الظلم نكرة في سياق النفي عن جميع أنواع الظلم، نص على الشرك لعظم شأنه، فلا يجوز للإنسان أن يظلم نفسه، ولا يجوز له أن يظلم غيره، حتى غير المسلمين لغير الحربيين، والبهائم يدخل في هذا. الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم يبعث على الخوف ويسلب الأمن، وأيضا هو في يوم القيامة ظلمات، إذا كان العدل بما في ذلك تحقيق التوحيد وهو العدل التام نور يوم القيامة، والمقسطون على منابر من نور يوم القيامة. فإذا كان الظلم ظلمات فالعدل نور يوم القيامة، كما جاء في الحديث الصحيح، المقسطون على منابر من نور يوم القيامة الذي لا يعدلون في أنفسهم وأهليهم وما ولوا. فلا يقول الإنسان أنا ما لي علاقة بأحد، كيف يتصور مني الظلم، يتصور منك الظلم، أمرت بالعدل والإنصاف، أمرت بالعدل والإنصاف، والأمة أمة عدل وإنصاف، أمة وسط خيار عدول يشهدون على الناس، لكن لا بد من العدل والإنصاف، وهذا على مستوى الأفراد والجماعات. ليس من العدل أن تسأل عن شخص حفوته يسيرة فتجعل هذه الأفوة من العظائم أو العكس، لا بد من العدل والإنصاف. ولا يجوز لك وأنت بصدد ترجمة راو من الرواة ضعفه يسير تجعله شديد أو العكس، وقل مثل هذا في جميع التصرف، فالعدل لا بد منه. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فإذا كان الظلم ظلمات والإنسان بحاجة إلى النور في تلك المضايق، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بسبب العدل، لأن المقسطين على منابر النور بسبب الالتزام بالعدل الأكبر وهو التوحيد، تحقيق التوحيد ونفي الشرك وما يوصل إلى الشرك من وسائل. والظلم هو التعدي على النفس، يعني لو تعدى الإنسان على نفسه بقطع أنملة من أنامله أو أصبع من أصابعه ظلم نفسه، وكذا إذا تعدى على غيره في دمه وماله وعرضه هذا ظلم، فليحذر الإنسان من أن يتخبط في الظلمات يوم القيامة وهو لا يشعر بسبب الظلم. ونحن مأمورون بالعدل حتى بين من بيننا وبينهم عداوة، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، يعني لا يحملكم بغض قوم على ألا تعدلوا بينهم، لا بد من العدل. والله المستعان. نعم. أيضا من الظلم وهو الظاهر في أوساط المسلمين مع الأسف الشديد ظلم بعض الناس لأولادهم وعدم معاملتهم بالعدل، ظلم بعض الناس لزوجاتهم، وهذا أيضا مع الأسف الشديد موجود بين المسلمين، لكن على المسلم أن يتقي الظلم لأن شأنه عظيم وعاقبته وخيمة. نعم. صلى الله عليه وسلم. الحديث 19 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم والميزان الدقيق انظروا إلى من هو أسفل منكم، يعني في أمور الدنيا، في أمور الدنيا، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. النظر في أمور الدنيا ينبغي أن تنظر إلى من هو دونك لأن الدنيا ليست بهذا، فإذا نظرت إلى من هو دونك دعاك هذا إلى شكر ما أنت فيه من نعمة، بخلاف ما لو نظرت إلى من هو فوقك. لو سألت موظف راتبه 1000 ريال موظف صغير وعنده أسرة وقلت له احمد ربك أنت في نعمة، يقول يا أخي الناس يتقاضون على 10,000 و20,000 وأنا ما ينظر لي فوقه، هذا بيشكر ذا هذا يزدر نعمة الله. لكن لو نظر إلى أناس يتمنون شرب قطرة من الماء الحمد لله في نعم وفي رغد ما في أحد، إذا نظر إلى من هو ذلك دعاه ذلك الشكر لله عز وجل وعدم ازدراء النعمة. لكن لو نظر إلى الأمور لا تنتهي، يعني هب أنك نظرت إلى من هو فوق قليلا ثم نظرت إلى من فوقه ومن فوقه ما تنتهي الدنيا، بينما لو نظرت إلى من هو دونك حتما سوف تشكر نعمة الله عليك ولا تزدري ما أعطاك. المسلم يتقلب بنعم بنعم لا يقدر قدرها لو لم يكن في ذلك إلا الإسلام، إلا الإسلام. ذكر ابن القيم في بعض كتبه أن مسلما أسره الكفار، أسره الكفار، فكتب هذا الأسير يا صاحب له يتشكى ويتظلم لو أسن الكفار وأنا أريد ما أدري كذا، قال أشكر ربك. هذا الأسير قيد وصفد بالقيود، كتب إلى صاحب قيد وأوذيت وقال أشكر ربك. طيب عامل بهذا المسير وشكر، سلسل معه قيد معه شخص آخر في قيده، شخص مبطون يحتاج إلى قضاء الحاجة باستمرار ولا يستطيع أن ينتقل إلى مكان قضاء الحاجة، فأرسل إلى صاحب قيد معي واحدا آذاني وبرائحته وبما يخرج منه، قال له أشكر ربك. أرسل له هذا المأمور قال على ما أشكر، مش أشد من وضع أنا فيه، قال أشكر ربك على أنك لست مثلهم، يعني لو مت الآن ومآلك إلى النار مثلهم أبد الآبدين، هذا مبني المهدي. فاعترف بالنعمة وشكر ربه من قلبه فانفك القيد تلقائيا وخرج من الأسر. ما يشعر الإنسان أنه يتقلب بنعم، حتى الناس الذين ابتلاهم الله جل وعلا إما بفقر أو بأمراض لو بحثوا على وجه الأرض وجدوا من أقاربهم ومن من حولهم من هم أشد منهم، يعني لو نظرت لأنك مثلا لا تملك شيء ومدين بهم عندك نعم أخرى، عندك نعمة الدين التي لا يعبرها نعمة، عندك نعمة الصحة نعم تتقلب فيها لا تكاد، نعمة البصر نعمة السمع نعمة، لو الإنسان يفني عمره بشكر هذه النعم ما وفاها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. المريض الذي تقلب إذا تذكر أن هذا المرض قد يكون خيرا له في دينه ودنياه، قد يكون الله جل وعلا صرف عنه ما هو أعظم من هذا المرض. صورنا هذه الأمور شكرنا الله جل وعلا، وإذا نظرنا إلى من هو دوننا دعانا ذلك إلى شكر الله جل وعلا، بحيث لا نزدر نعمة الله عليه. الشخص الذي يسكن في بيت صغير وليس بجميل ينقص بعض الأمور، ينظر إلى أناس يسكنون في صنادق، وش وضعهم بالصيف هؤلاء والشتاء، وصاحب الصندق ينظر إلى ناس ما عندهم صندق يسكنون في على الأرصفة، عوائل في البلدان الأخرى تسكن على الأرصفة، لكن هذا الميزان في أمور الدنيا. أما في أمور الآخرة فالذي ينبغي العكس، تنظر إلى من فوقك، تقول أنا والله الحمد من الله علي أقرأ القرآن في كل شهر، يا أخي ننظر إلى من يقرأ القرآن في كل أسبوع، بحيث تزداد من العمل الصالح إذا نظرت من فوقك. القدوات وإمامهم وسيدهم محمد عليه الصلاة والسلام قام من الليل حتى تفطرت قدماه، تنظر في أمور الدين والعبادات إلى من هو فوق في البذل والإحسان، انظر من فوق. يقول والله أنا الحمد لله أنا لو نظرت نفسي ونظرت زملائي أنا أبرك منهم وخير منهم، ما ينفع هذا. لبعض العامة الذين سافروا إلى الأقطار، نعم، وذهبوا إلى بلاد الكفار، مئات الملايين بل ألوف الملايين كفار، يقول إحنا بخير، إحنا ما ننكر أننا بخير، لكن نحتاج إلى مزيد من هذا. إذا نظرنا إلى الكفار ما عملنا، كنا ننكر. لمثال كما قال بعضهم الذين سافروا قالوا أبدا ما لكم مكان في النار، النار تمتلئ من الصين والهند ويمين ويسار مليارات. لا يا أخي، لا تنظر إلى هؤلاء، لا تنظر إلى من هلك كيف هلك، انظر إلى من نجا كيف نجا. عليك خلاص نفسك، وليكن قدوتك وأسوتك من أمرت بالاقتداء به والاتساء به، فلتنظر إلى من هو همته فوق همتك في أمور الآخرة لتزداد من الأعمال الصالحة، ولتحتقر عملك ولا تعجب بنفسك وعملك، ولتتواضع لربك. فهذه موازين شرعية ينبغي أن تكون بين عيني المسلم، لا سيما طالب العلم. طالب العلم تسمو همته مثلا أن يكون مثل شيخ فلان، طيب اطلع فوق، شوف شيوخه، شوف علماء الإسلام، لأنه إذا نظر إلى شيخه ومستواه قال الحمد لله على الجادة على الطريقة، والمسألة أيام وناصر إن شاء الله. لا، في ضاعف من الجهد في العلم والعمل لكي تصل إلى ما تريد إن شاء الله تعالى. نعم. بسم الله عليكم. حديث 20 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه. الشيخ رحمه الله تعالى ينتقل في كتابه وينتقي من الأحاديث الجوامع في جميع أبواب الدين، فمن أبواب العقائد إلى أبواب الآداب إلى أبواب العبادات. يقول رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طهارة شرط، طهارة من الحدث شرط لصحة الصلاة، فلا يقبل دليل على الاشتراط. والمراد بنفي القبول هنا نفي الصحة، لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. مراد بنفي القبول هنا نفي الصحة، ويرد نفي القبول ويراد به نفي الثواب المرتب على الصحة. ففي مثل هذا لا يقبل الله إذا صلى من غير طهر، صلاته مردودة وليست بصحة. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، نفي القبول نفي الصحة. على هذا لو صلى من غير طهارة صلاته باطلة، تلزمه الإعادة. لماذا؟ لأنه أخل بشرط من شروطه. ولو قدر أنه صلى ناسيا من غير طهارة تلزمه الإعادة، لأن الله لا يقبل صلاة من أحد حتى يتوضأ. بينما يأتي نفي القبول في بعض النصوص ويراد به نفي الثواب المرتب على العبادة. لا يقبل الله صلاة من فيه وفيه خمر، لا يقبل الله صلاة عبد آفق. الشروط والأركان كلها متوافرة، فهو في عرف الفقهاء الصلاة صحيحة مجزئة مسقطة للطلب، لكن ليس فيها ثواب. إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين، فحصر القبول على المتقين، ومفهومه أن الفساق لا يتقبل الله منه، لا يتقبل الله من الفساق. هل معنى هذا نفي للصحة؟ هل من صلى وهو فاسق ولا أعد صلاتك؟ من صام وهو فاسق ولا أعد صيامك؟ لا، المراد بنفي القبول هنا نفي الثواب المرتب على الصحة. طيب، هذا شخص صلى ثم تذكر أنه ليس على طهر، نسي، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ، تلزمه الإعادة ولا تلزمه؟ تلزمه الإعادة، لأن الله لا يقبل صلاة أحدكم إلا حتى يخطأ. تلزم الإعادة ناس؟ نعم تلزم الإعادة. والقاعدة عند أهل العلم أن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، لكنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجود، لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. فشخص صلى الظهر ناسيا 5 ركعات نقول صلاة صحيحة، لأن النسيان ينزل هذه الركعة الزائدة لأنها موجودة منزلة المعدوم ولا شيء عليه، صلاة صحيحة إن ذكرت وأنت في الصلاة وقريب منها تسجد للسهو، ولا ما عليك شيء إذا طال الخصم. وهنا نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ، لكن النسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. فمن صلى الظهر 3 ركعات يقول أنا والله نسيت، والله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، نقول لا، لا بد أن تأتي بركعة راجعة، وإن طال الفصل لا بد من إعادة الصلاة، لأنك وإن نسيت إلا أن المعدوم لا يمكن أن ينزل منزلة الموجود بسبب النسيان. وهذه قاعدة مضطردة عند أهل العلم، من صلى ناسيا الحدث عليه أن يعيد، لكن صلى وعلى بدنه نجاسة ناسيا مطهر، حدث مرتفع لكن على بدنه نجاسة ناسيا، صلاته صحيحة لأن هذا موجود نزله منزلة المعدوم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر أن في نعله قدر ما أحد الصلاة خلع النعل وانتهى، ولو لم يعلم إلا بعد فراغه من الصلاة ما يلزمه هذا. فالطهارة من الحدث، وهو يشمل الأكبر والأصغر، الموجب للغسل والموجب للوضوء، أمر لا بد منه، شرط من شروط الصلاة. لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. أول حديث في صحيح مسلم من حديث ابن عمر لما زار ابن عامر فقال له انصحني أو عظني أو ادعو لي، قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة. كيف كنت على البصرة؟ يعني كان أمير على البصرة والولايات، وظن لأن يدخل على الإنسان بعض الشيء بقصد أو بغير قصد، فمثل هذا ينبغي أن يحتاط له، والله المستعان. نعم. أفضل الله عنه. الحديث 21 عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم ونفث الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء. قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. رواه مسلم. في هذا الحديث يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من الفطرة، الفطرة التي فطر الله الناس عليها هي الخلقة، أصل الخلقة التي خلق الله عباده عليها وجب لهم عليها. ومنهم من يقول الدين، لأن الله جل وعلا فطرهم على الدين، ما من مولود إلا يولد على الفطرة، يعني على الملة وعلى الدين، لكن المؤثرات بعد الولادة تجتاله عن هذا الدين وعن هذه الفطرة. 10 من الفطرة عشر يعني عشر خصال من الفطر. قص الشارب، فالشارب وإعفاء اللحية التي هي من سمة الرجال، وقد أمرنا بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية، فلا يليق بالمسلم أن يرسل شاربه لأنه يجتمع فيه أوساخ وأقدار ويقع فيما يشرب وفيما يؤكل وينزل من الأنف أشياء، فهو واسطة بين الأنف وبين الفم، فينبغي أن ينظف. وكذلك إعفاء اللحية، وقد جاءت الأوامر الشرعية بإعفائها وإكرامها، وجاء في وصف النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان كث اللحية، وتعرف قراءته من خلفه باضطراب لحيته، وهذا هو الثابت المرفوع عنه عليه الصلاة والسلام، هذا هو الثابت المرفوع عنه عليه الصلاة والسلام. وجاء عن بعض الصحابة كابن عمر أنهم يأخذون من اللحية ما زاد على القبضة، لا سيما في النسك. ابن عمر رضي الله عنه ثبت عنه أنه كان يأخذ في النسك ما زاد على القبضة، ويتأول قوله جل وعلا محلقين رؤوسكم ومقصرين، يعني في آن واحد، في آن واحد. فالواو عنده هذه للجمع وليست للتقسيم، يعني ما هم محلقين بعضكم محلق وبعضكم مقصر، ليس للتقسيم ولا للتنويه، إنما هي للجمع. هذا فهمه رضي الله عنه. فإذا كان الرأس بيحلق وش يبقى؟ إيش مقصر لحلق الرأس؟ لابد القصر اللحية. هذا فهمه رضي الله تعالى عنه. والذي عندنا في الباب من النصوص المرفوعة هو إعفاء اللحية وتوفير اللحية وإكرام اللحية، ولا يقابل مثل هذه النصوص بما نقل عن أي شخص كائنا من كان، لأن الموقوف لا يقابل المرفوع أبدا. وما استمر الناس حلق اللحى حتى تساهلوا في القص، والقص ما له نهاية، وليس مختصر على القبض، المسألة خطوات، إذا دخل المقص دخل المقص. تجدون علماء كبار فحول الأقطار تساهلوا في هذا الأمر وقسموا زاد على القبضة ثم نقص هذا وزاد هذا، يضربون لازم تساوى اللحية، وجار المقص ومدري إيش، وغفلت عن الحلاق علشان إيش، حجز خطوات، ثم بعد ذلك تسامح. شوفون يعني هلا اختصر الناس على القبضة، القبضة ايش معنى القبضة؟ القبضة يقبض على الحكة في المدار. ومر علينا ومر عليكم ومن يدرس الكتاب والسنة التفسير والحديث والفقه من هو أمهلوا لأنفسهم فأخذوا كل شيء من مسألة القبضة. الشيطان لا ينتهي عند حد. ما درسنا واحد الشريعة قبل 35 سنة يقول القبضة هكذا، أصبع واحد لا ورافع ما الأصبع رافع يقبضه، هذا من تلاعب الشيطان. فقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، سمعنا التوفيق، سمعنا الإكرام، سمعنا الإعفاء، جاء في وصفه عليه الصلاة والسلام ما جاء، يا ابن أم لا تقل بلحيتين، اللحية طويلة شو أنا بيأخذ وهي قصيرة. فعلينا أن نحافظ على هذه، هي شعيرة من شعائر الإسلام، شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام، وجاء الأمر بها، فحلقها حرام. ونقل بعض أهل العلم الإجماع على تحريم حلق اللحية، ثم يأتي من يأتي أن يقول هذا من باب الآداب ومن باب العادات، يعني إذا كان سنة مؤكدة تشفق الناس مع طول الزمن وكثرة رؤية من يتساهل بهذه الشعيرة. فعلى المسلم أن يثبت رسية مطالب العلم، أن يأخذ الدين بقوة حزم وعزم، لا يتأثر بكل مرأة وبكل كلام وبكل ناعق، لا لا، طبيب من الشرق باكستاني أو هندي، طبيب ما هو ليس عنده من العلم الشرعي، لحيته كثة طويلة، دخل عليه أستاذ في الفقه من الجهات حليب. قال الطبيب: يا أستاذ إيش أنت؟ قال: أنا أستاذ في الفقه الإسلامي. قال: أين اللحية؟ قال: اللحية سنة. اللحية سنة، يعني أمرها سهل، سنة أمرها سهل. قال: أنا ما يعرف سنة، الرسول مثلي ولا مثلك؟ بس أنت عارف كيف الرسول مثلي ولا مثلك، ما بين السنة ولا بضعة. لم يتفلسف بالسنة لا يعاقب يساب فاعلها ولا يعاقب تاركها، هذا ما عنده. صحيح مأمور بالاقتداء، افترض أن السنة تغني عن هذه السنة، وش اللي قابل السنة؟ والله المستعان. والسواك، والسواك جاء فيه ما يدل على أنه من السنن المؤكدة، ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي لفظ عند كل وضوء، فهو من سنن الفطرة، ومطهرة للفم، ومرضاة للرب، ويتأكد استحبابه عند تغير الفم، وعند الصلاة، عند إرادة الوضوء، فهو سنة مؤكدة، والأمر فيه أمر استحباب. الأمر فيه أمر استحباب. أما أمر الوجوب الذي يترتب عليه المشقة فهو منتفي، ولذا يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. والمراد بهذا أمر الوجوب، منتفي أمر الوجوب، لأن لولا حرف امتناع لوجود، فامتنع الأمر لوجود المشقة، والممتنع هو أمر الوجوب. وهذا من أقوى أدلة الجمهور على أن الأمر المطلق للوجوب، لأن أمر الاستحباب ثابت هنا. إذا أضفنا هذا إلى قوله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم غضب أليم، لا شك أن مخالفة الأمر أمر عظيم. السلام عليكم. فالسواك مأمور به وهو عبادة، ويبقى أنه يتأكد في مواضع منها إرادة الوضوء، إرادة الصلاة، عند تغير الفم، عند القيام من النوم. والجمهور على أن السواك يكون بالشمال باليد اليسرى، ويقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه لا يعلم أحدا من الأئمة قال بالتسوق باليمين، مع أن جده في المجد يقول باستحباب التسوق باليمين. والسبب أنه ينظر إليه من جهتين: أنه عبادة وامتثال أمر، فالحق به اليمين، وإذا قلنا أنه إزالة قذر ووسخ فبالشمال. وعامة أهل العلم على أن التسوق يكون بالشمال، والمراد بالسواك استعمال العود اللين الذي لا يجرح لثة لإزالة ما علق بالأسنان واللسان من أوساخ، واستنشاق الماء، الاستنشاق وجاء الأمر به فهو واجب في الوضوء، من واجبات الوضوء، من واجبات الوضوء. إذا توضأ أحدكم فليجعل في منخريه من الماء، جاء الأمر بالاستنشاق والاستنثار، والاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف بالنفس، والاستنثار إخراج الماء أيضا من الأنف بالنفس، والمقصود بتنظيف ما يدخل، تنظيف الأنف مما يدخل، وما ظن لأن تدخله الأوساخ والغبار وما أشبهه. وهذا من كمال الشريعة، من كمال هذه الشريعة جاءت النظافة ومباعدة الأوساخ والأقذار. وهذا لا يقبل استنجاء. في غسال يغسل ملابس أمريكي جاء وأعلن إسلامه من غير دعوة، ما دعي إلى الإسلام، فسئل عن السبب، قال إنه غسال، إذا غسل ملابس المسلمين وجد الروائح طيبة وإذا غسل ملابس غير المسلمين وجد الروائح الكريهة، والفرق هو الاستنجاء، وهذا سيأتي. لكن ديننا دين النظافة، دين الفطرة، نعم، دين الألفة والمحبة، ولا يمكن أن تجتمع الألفة مع المحبة مع الأوساء ومزاولة القذرات أبدا. الشخص القذر الوسخ الذي تنبعث منه الروائح الكريهة لا يمكن أن يؤلف، فهذا من أسباب الألفة. الاستنشاق واجب من واجبات الوضوء، وأوجبه بعضهم لكل قائم من النوم لأن الشيطان يبيت على خشومه، لكن هو متأكد في حق المتوضئ وهو داخل في فرض الوجه مع المضمضة، لأنه لم ينص عليه في آية الوضوء، آية المائدة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولذا لم يوجبه جمع من أهل العلم، لأنه لم يتوضأ كما أمرك الله، أمر الله جل وعلا ما أمرك في كتابه أن تستنشق ولا تتمضمض. هذه حجة من لا يرى الوجوب، لكن جاء الأمر بالاستنشاق، فإذا توضأت فمضمض، أيضا جاء الأمر بالمضمض، لكن ما جاء في الاستنشاق أقوى مما جاء في المضمض. وعلى كل حال المضمضة والاستنشاق داخلان في الوجه لأنهما من أجزائه وفي حدوده، وإن كان من يقول بالقول الآخر يتأول الآية على أن المراد بالوجه ما تحصل به المواجهة، والمواجهة لا تحصل بالفم والأنف. على كل حال المسألة خلافية، والنصوص من السنة المبينة لما أجمل في القرآن تدل على وجوب المضمضة والاستنشاق. قص الأظافر إذا طالت لأنها يجتمع تحتها أوساخ ومنظرها أيضا كريه ومؤذي، وهي أيضا مؤذية إذا مرت من أدنى جهة من جهات البدن تجرح، فلا يجوز أن تطال الأظافر. وإن اقترن بذلك تقليد للكفار أو للفساق ازداد الأمر، وقد حد النبي عليه الصلاة والسلام حدا لهذه الزوائد في أخذها في الأربعين، 40 يوم. قص الأظافر وغسل البراجم التي هي المغاتم في البدن التي لا يصل إليها الماء، فإذا لم يصل إليها الماء تراكمت فيها الأوساخ. ونتف الإبط، نتف الإبط، وأيضا إذا طال شعره ومع ما يخرج منه من عرق، ولكونه مكتوم، إذا اجتمع هذا العرق مع هذا الشعر زادت الرائحة الكريهة، فأمرنا بنتف الإبط، أمرنا أن هذا من السنة من الفطرة، وهو أيضا داخل فيما حد فيه بالأربعين. نتف الذي هو قلب الشعر، لكن لو استعمل الاستحداد فيه أو أزاله بأي وسيلة بنورة أو شبهة كفى، لأن المقصود الإزالة. وإن كان النتف أولى، لأن النتف يزيل الشعر من أصوله، فالأوساخ التي في أصول الشعر تنتهي معه، بينما الحلق قد لا يفي بجميع الغرض، نعم يخفف الحلق. ونتف الإبط وحلق العانة، حلق العانة وهي ما ينبت حول القبل والدبر لمن بلغ سن التكليف، هذا يحلق لأنه كغيره من هذه الزوائد التي هي مؤذية بنفسها ومجتمع للأوساخ والقاذورات، وديننا دين النظافة، ولذا اشترطت الطهارة لأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. ويقال في هذا مثل ما قيل في نتف العانة، يعني لو نتفت في نتف الإبط، لو نتفت العانة ودون حلق أجزاء ذلك، لأن المقصود الإزالة. وانتقاص الماء، انتقاص الماء، وهذا يعني الاستنجاء، فسره الراوي بالاستنجاء، انتقاص الماء. ولولا تفسير الراوي لصعب معناها. نعم، ايش انتقاصه؟ الا اذا كان هناك ما يدل في لغه العرب على ان هذا استعمال نعم محدد للاستنجاء، والا الانتقاص والنقص والاخذ من الماء يكون للاستنجاء ولغيره، لكنه فسره الراوي واراحنا من الاضطرار، والراوي ادرى بما روى، اعرف بما روى، يعني الاستنجاء والاستنجاء السين والتاء لطلب النجو الذي هو نفس الخارج والمراد قطعه، والاستنجاء يفرق بينه وبين بينه وبين الاستجمار، بأن الاستنجاء يكون بالماء والاستجمار يكون بالأحجار، بالجمار التي هي الحجارة. ولا شك أن هذا أمر لا بد منه، ولا يصح قبله عند أهل العلم وضوء ولا تيمم، لا بد من إزالته وقطعه، قطع الأثر الخارج بالكلية بالماء لتعود خشونة المحل في الاستنجاء، وأما الاستجمار فيزال ما يقدر على إزالته بالعدد المحدد 3 أحجار فأكثر، وما زاد على ذلك بحيث إذا بقي أثر لا يزيله إلا الماء فإنه معفو عنه. قال الراوي نسيت العاشرة، نسيت الفصلة العاشرة، إلا أن تكون المضمضة، والمضمضة إدخال الماء بالفم وتحريكه باللسان وإدارته ومجه، ومجه بعض كتب اللغة تنص على المج، فإذا أدخل الماء في فمه وأداره بلسانه وشدقيه ثم ابتلعه، أما يكون مضمض ولا ما تمضمض؟ نعم مضمض ولا ما تمضمض؟ نعم نعم، إذا أدخلنا المج في مسمى المضمضة قلنا ما تمضمض. بعض كتب اللغة تنص على أن المج من المضمضة، وهنا علة قد لا يتبطن لها بعض الناس، هذا الوسخ الذي في الفم والمطلوب إزالته ينبغي أن يخرج. وجاء في حديث فيه كلام الحث على إخراج ما بقي في الفم، الأسنان وما أشبه، يعني ما ابتلعته فكل وما عداه فلا، لأنه إذا بقي في الفم ودخل عليه الهواء وتأكسد على ما يقولون يحللون تلوث، لا شك أن من هذا من كمال العناية الشرعية، فالمج من أصل المضمضة، فإذا تمضمض فليمج الماء. ومنهم من يقول أن المضمضة هي إدارة الماء فقط، والمج ليس من يسمى المضمضة، على هذا لو ابتلعه يقال له تمضمض. نعم. الله عنكم. حديث 22 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي. نعم، في حديث أبي سعيد هذا الحديث الذي يدل على أن الأصل في الماء من أي مصدر كان، سواء نبع من الأرض أو نزل من السماء، فإنه على الأصل فيه أنه طهور لا ينجسه شيء، طهور لا ينجسه شيء. وجاء الاستثناء من حديث أبي سعيد، حديث أبي أمامة، إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريشه بنجاسة تحدث فيه، لكن هذه الزيادة ضعيفة الاتفاق الحفاظ، لكن أهل العلم أجمعوا على أن الماء المتغير بالنجاسة أنه نجس. يبقى الحديث على عمومه إلا ما استثنى، ودليل الاستثناء الإجماع، وإلا فالزيادة ضعيفة. والإجماع عند أهل العلم لا بد أن يكون له مستند، ولو لم نقف على هذا المستند. ومنهم من يقوي هذه الزيادة المتفق على ضعفها بالإجماع، كما يقوي الترمذي الأخبار والأحاديث بالعمل، العمل على أهل العلم وعليه العمل عند أهل العلم. على كل حال المسألة متفق عليها بين العلم، لم يخالف أحد في أن الماء إذا تغير لنجاسة أنه نجس، سواء كان التغير في اللون أو الطعم أو الريش، لأن المستعمل لهذا الماء المتغير مستعمل لنجاسة، مستعمل لنجاسة، إن الماء طهور لا ينجس. وهذا الحديث عمومه يقتضي أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير قل أو كثر، عمومه يقتضي أن الماء لا ينجس إلا بالتغير قل أو كثر. هذا العموم وهو استدلال بالمنطوق، إلا أنه بالعموم معارض بمفهوم حديث ابن عمر، حديث القلتين إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. مفهومه أنه إذا لم يبلغ القلتين فإنه يحمل الخبث، فعندنا تعارض بين منطوق عام ومفهوم خاص. فإذا نظرنا إلى النصين من حيث العموم والخصوص لا شك أن الخاص مقدم على العام، هذا أمر متفق عليه، لكن إذا نظرنا إليهما من باب المنطوق والمفهوم لا شك أن المنطوق مقدم على المفهوم. ولذا اختلف أهل العلم في التفريق بين القليل والكثير، هل نفرق بين القليل والكثير بناء على حديث ابن عمر في القلتين، أو لا نفرق عملا بإطلاق حديث أبي سعيد، لأن في كل حديث جهة قوة وجهة ضعف. عموم الحديث نعم ضعف، وكونه منطوق قوة، وفي حديث القلتين نعم منطوقه أو مفهومه فيه ضعف وخصوصه فيه قوة. إذا جاء عندنا تعارض في مثل هذا فهل نقدم المنطوق على المفهوم ونلغي المفهوم ويقول حديث ابن عمر لا مفهوم له لأنه معارض لمنطوق حديث أبي سعيد، أو نلغي العموم نقصر عموم حديث أبي سعيد على بعض أفراده لمعارضته بالخاص من مفهوم حديث ابن عمر؟ والمسألة من المضايق لا بد أن ننتبه لمثلها، لا بد أن ننتبه. الآن لما يختلف الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد يفرقون بين القليل والكثير، مالك لا يفرق، ما عنده مالك، أما طاهر طهور واحد، طاهر ونجس، طاهر يشرب، طاهر يتوضأ به وإلا نجس، والفارق عنده التغير. الثلاثة عندهم لا، قد يكون الماء لم يتغير لكنه لقلته، لكونه أقل من القلتين عند الشافعية والحنابلة، أو لكونه أقل من عشرة في عشرة غدير كما يقول محمد بن الحسن، أو إذا حرك طرف ولم يتحرك الطرف الآخر، عند الحنفية التفاصيل معروفة، لكن هم في عداد من يفرق بين القليل والكثير. فالثلاثة في جهة ومذهب مالك في جهة. الآن إذا نظرنا إلى مذهب مالك رجح قوله بأي شيء؟ بالعمل بمنطوق حديث أبي سعيد، وهذا المنطوق مقدم على المفهوم، لكن أولئك رجحوا مذهبهم بخصوص حديث ابن عمر المأخوذ من المفهوم على عموم حديث أبي سعيد. مسألة لا بد من فهمها يا إخوان، هذه هؤلاء أئمة كبار، يعني الإنسان سهل عليه أن يقول قال شيخ الإسلام ما فيه واسطة، طاهر ونجس، ولا يوجد في النصوص ما يدل على أن هناك واسطة، يعني من السهل أن نقول مثل هذا، لكن إذا فهمنا وجهات النظر، وجهات النظر الأئمة أئمة كبار عقول، وكل مذهب فيه وجه قوة، فلابد من فهم. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرجح مذهب مالك ويصحح حديث القلتين، لكنه يعمل بمنطوقه ولا يعمل بمفهومه، لأن مفهومه معارض بمنطوق حديث أبي سعيد. من جهة أخرى، من قال بالقول الآخر قال عندنا مفهوم يخصص، لأن التخصيص يكون بأدنى شيء. التخصيص ما هو مثل النسخ رفع كلي للحكم، هذا رفع جزئي، والتخصيص يكون بالعقل أحيانا. أحيانا التخصيص يكون لمجرد استرواح لرفع التعارض بين النصوص، يقال هذا عام وهذا خاص. فالأئمة الثلاثة رجحوا مذهبهم بأن عموم حديث أبي سعيد مخصوص بمفهوم حديث ابن عمر. لكن لو أتينا للنظائر وجدنا أن أهل العلم يلغون المفهوم إذا عورض بمنطوق، يلغون المفهوم إذا عورض بالمنطوق، فمثلا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فليغفر لهم. مفهومه أنه لو استغفر 71 غفر له، لكن هذا المفهوم معارض بقوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، لو استغفرت 1000 مرة. فألغينا المفهوم، نعم، لأنه عورض في المنطوق. ما قلنا إن عموم حديث إن الله لا يغفر أن يشرك به مخصوص بمفهوم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر لهم، فألغينا المفهوم. وهذه نظيرتها تماما، ولا تأكل الربا أضعاف مضاعفة، أضعاف مضاعفة. يعني لو كانت نسبة الربا 10%، 20%، 50%، ما صار أضعاف. مفهوم هذه الآية أن الربا إذا لم يصل إلى الأضعاف فإنه يكون حلالا، لكن النصوص كلها التي جاءت في الباب تدل على أن الربا قليله وكثيره حرام، فألغي مفهوم هذه الآية بمنطوق النصوص الأخرى. ولا شك أن المفهوم معتبر عند جمهور العلماء، لكن يبقى أنه إذا لم يعارض بمنطوق أقوى منه. ومثل ما ذكرنا أن النصين بينهما عموم وخصوص باعتبار المنطوق والمفهوم، بينهما أيضا وجه قوة للنص الآخر من حيثية أخرى، فما الراجح من القولين؟ يعني إذا نظرنا إلى النظائر التي ذكرناها رجحنا رأي مالك، قلنا المنطوق أقوى من المفهوم، رجحنا رأي مالك بآية استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، آية الأضعاف مضاعفة، كلها نظير من معنا. أيضا القول بالتفريق بين القليل والكثير، أول حديث القلتين الكلام فيه كثير جدا لأنهم حيث الثبوت، بحيث حتى حكم عليه جم من العلم بالاضطراب في سنده ومثله، لكن على القول بصحته وهو مصحح عند جم من العلم، ومنهم شيخ الإسلام تيمية صحح، ابن حجر يصححه، لكن شيخ الإسلام يصححه ويعمل بمنطوقه دون مفهومه لأن المفهوم معارض. طيب، القول بالتفريق الذي يراه الأئمة الثلاثة لزم عليه من الحرج والضيق في كثير من المسائل، بحيث صار بعض المسائل لا يمكن تصورها، يعني في باب المياه مثلا مسائل معقدة جدا، يعني أهل العلم النظرة الواسعة يقولون أن الشرع لا يأتي بمثل هذه المسائل، فيها شيء من التعقيد. طيب، لو جئنا بمثال، هذا المثال ذكره النووي في المجموع، يقول هذا برميل يسع قلتين هما مملوء، يعني على اصطلاحهم كثير ولا قليل؟ كثير، وقع فيه نجاسة وما غيرت شيء من لونه ولا طعمه ولا ريحه، جئنا بدلو وغرسنا منه بحيث ينقص عن القلتين، يشوفون النووي الشافعي يقول من الذي في جوف الدلو طاهر ولا نجس؟ طاهر طاهر لأنه أكثر من قلتين، قلتين فأكثر اللي في جوف، لكن الذي يتحقق منه الذي صار فيه بعد أن نقص عن القلتين يقول أهل العلم هل يأتي الشرع بمثل هذا؟ أن تأتي بدلو تغرز من ماء طاهر عندك فيكون ما في جوفه طاهر وما يتساقط منه من برا نجس؟ نعم. ولذا الغزالي في الإحياء تمنى أن لو كان مذهب الشافعي مثل مذهب الإمام مالك شيء تخلصون من هذه القضايا وهذه المسائل المشكلة. وما الذي دعا الغزالي وهو بالنسبة للشافعية إمام من أئمتهم، ما الذي دعاه أن يتمنى التزامه بتقليد المذهب؟ ولا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال ما علينا من المذهب، رجح ما يرجحه الدليل من وجهة نظره وما يعتقده وما يدين الله به والعلم. فلا شك أن نشأ عن التفريق بين الطاهر والطهور مسائل يعني لا يستوعبها كثير من طلاب العلم، ولا يأتي شرعا سمته اليسر والسهولة وعدم الشدة والوضوح لا يأتي مثل هذه الصور. وعلى كل حال يبقى مذاهب الأئمة محترمة والأئمة محل تقدير، نعم، ويعترف لهم بالفضل. وأما بالنسبة للترجيح فالإنسان يرجح ما يدين الله به جل وعلا. فأنت وقعت هذه النجاسة لا ترى لها أثر، الماء إن الماء طهور لا ينجس، حديث إن الماء طهور حد يعرف بحديث بئر بضاعة، وبئر بضاعة جاء فيها إنها بئر يلقى فيها النتم، لحوم الكلاب، الحيض، جثث، لكنها لم تتغير. فإذا وقعت نجاسة يسيرة في مثل هذا الماء ولا أثرت فيه، إن الماء طهور لا ينجس شيء، ولماذا نضيق على أنفسنا؟ نعم إذا شككت أو تورعت هذا شيء ثاني، لكن يبقى أنك ما تمنع الناس وتضيق عليهم، لأن الاحتياط في مثل هذا لا يمكن، ما يمكن الاحتياط. شخص ما عنده إلا هذا الماء اللي في البرميل ووقع فيه نجاسة كيف تحتاط؟ وافترض المسألة بشخص ما عنده إلا هو، إما أن يتوضأ في هذا الماء الذي هو طاهر عند مالك أو يعدل إلى التيمم وعنده واجب للماء. نعم، لأن من كون الشخص عنده هذا الماء المشكوك فيه والمختلف فيه وعنده ماء ثاني يمكن أن يتوضأ به هذا تورع لا بأس، لكن إذا كانت المسألة بين أن يعدل إلى التيمم واجب للماء فأنا لابد من حسم الموضوع ولا يرث مثل هذا احتياط ولا ورع. الورع والاحتياط فيما إذا وجد غيره. الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا الأصل في الماء، هذا الأصل في الماء. فإذا كان عندك ماء هذا وصفه باقي على خلقته غير متغير وشككت فيه هل وقع فيه نجاسة أو لم تقع، فتبني على الأصل، من الأصل فيه الطهارة، أن الماء طهور لا ينجسه شيء. نعم. الله عنك. الحديث 23 عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. رواه مالك وأحمد وأهل السنة الأربعة. يقول مالك رحمه الله تعالى عن أبي قتادة والحارث بن الربعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجس. والعلة في ذلك إنها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني العلة المنصوصة الهرة ليست بنجس، هذا الحكم الشرعي. والعلة في ذلك كونها من الطوافين عليكم والطوافات، فهذه الطوافة من هذه الهرة، لا شك أن الطواف تقتضي مشقة التحرز، مشقة التحرز، وكانت البيوت تعد بمثل هذه الحيوانات، لا يستطيع أحد أن يتحرز منها. الآن خفت البيوت لإحكام الأبواب، الأبواب محكمة، لكن مع ذلك تبقى من الطوافين، والعلة منصوصة. أقول العلة منصوصة، والعلل المنصوصة تدور مع الأحكام. فإذا وجدت هذه الطواف من أي حيوان كان بحيث يشق التحرز منه، فإنه يأخذ نفس الحكم بالقياس. منهم من يقول يأخذ الحكم بعموم العلة، ومنهم من يقول بالقياس، والعلة تجمع بينهم، الرابط العلة. طيب، أهل العلم نظروا إلى النص باعتبار أن الطوافة من لازمها المشقة، فإذا كان من يخالط الناس ويطوف عليهم بحيث يشق عليهم التحرز منه، نعم، تسري العلة. ولذا قالوا وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. كيف نظروا إلى الخلقة؟ يعني لو جاءت فأرة وشربت الماء نقول طاهر ولا نجس؟ طاهر. ليش؟ لأنها دون الهرة ويشق التحرز منها. لماذا لم ينظروا إلى ما هو أعظم من الهرة من الطواف؟ لأن ما هو أعظم من الهرة لا يشق التحرز منه. يعني الهر بصغر حجمه وما دونه في الخلق من باب أولى، يمكن يغالب الناس ويدخل من حيث لا يشعر، لكن حيوان كبير سهل يعني ترد عن دخول البيت أو عن دخول مكان الطعام، سهل التحرز منه. فنظروا إلى أن المشقة في صغار الحجم، وحددوا الحجم بالهرة التي جاء فيها النص، وقالوا إن ما فوق الهرة لا يشق التحرز. يعني لو كان عنده ناس كلب، كلبه فوق الهرة الحجم في بيت مرابط، لكن مثل هذا الكلب لا يشق التحرز منه لكبر حجمه، الأبواب ترده الأبواب. أما الهر لصغر حجمه، وكانت الأبواب ليس فيها من الإحكام مثل أبوابنا الآن، نعم، سهل يعني تدخل يدك وتفتح منه لو ما معك مفتاح في الأبواب الأولى، وسهل أنه يدخل عليك الباب ولا تأثر، لأن فيها فجوات فيها، نعم، حيث تدخل فيها من معها، والأمور مبنية على اليسر والسهولة في أمور المسلمين. لكن الآن شوف الغلق والأبواب بحيث يحجب الهواء ما يدخل، نعم، الهواء ما يدخل، وكل شيء له ضريبة، انقفل على أصبع قطع على أصبع، انقفل على بزر بزر خطر عليه، كل شيء له ضريبة. صحيح أنهم نافعة ومفيدة وتمنع الهواء وتمنع الغبار وتمنع، لكن لها ضرائب. نعود إلى الأبواب في الماضي، يدخل الهر من تحت، يدخل الهر من عند القوة، يدخل مثل هذا، لكن لو جاء أكبر من أهل الهر ما يقدر يدخل. فهم نظروا إلى الحجم من هذه الحيثية، لأن ما كان أكبر من الهر يمكن التحرز. يعني لو عندهم في الفناء كلب ولا حمار ولا شيء، سهل أن يغلق عن باب الصالة، سهل. بينما الهرة لخفتها وصغر حجمها، وقل أسهل من هذا بالنسبة للفأر. فالمشقة قاعدة عند أهل العلم أنها تجلب التيسير، ما دام يشق التحرز عن هذه الأمور خفف فيها وحكم بطهارتها. ولو حكم بنجاسة الهرة لا حصل من المشقة والعنت الشديد ما لا يتصور. هناك أيضا من الحشرات ما هو طاهر، نعم طاهر، وهو ما لا نفس له سائلة، يعني ما في دم، اللي ما فيه دم عند أهل العلم طاهر حيا وميتا. الذباب مثلا طاهر، وش الدليل؟ إذا وقع الذباب في طعام أحدكم وشربه فليغمسه، إذا كان الطعام حار بيموت. نعم، فدليل على طهارة ما نسأل سائل عند أهل العلم، لأن السبب المنجس بعد الموت هو احتقان الدم، وهذه لا دم فيها، وأيضا لو حكم بنجاستها لا وجد العنة المشقة الموجودة في تنجيس الهرة لو قيل به. جاء الأمر بغسل ما ولغت فيه الهرة مرة واحدة، لكنه محمول على الاستحباب، عند من يقول بثبوته محمول على الاستحباب، وإلا فهي طاهرة. أما الكلاب فقد جاء الأمر بغسل ما ولغ فيه الكلب سبعا، إحداها أو أولاهن أو إحداهن أو أخراهن أو أكثره الثامنة بالتراب. نعم. الله عنكم. الحديث الرابع والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنب في الكبائر. رواه مسلم. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، الصلوات الخمس التي تتكرر في كل يوم وليلة، والجمعة التي تتكرر في كل أسبوع، ورمضان إلى رمضان الذي تتكرر في كل سنة، مكفرات لما بينهن. وجاء أيضا العمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ما اجتنبت الكبائر في لفظ ما لم تغش كبيرة، فالكبائر لا بد لها من التوبة، الكبائر لا بد لها من التوبة. أما الصغائر فتكفرها الصلوات الخمس، تكفرها صلاة الجمعة إلى الجمعة، تكفرها صيام رمضان إلى رمضان. مجرد اجتناب الكبائر كفيل بتكفير الصغائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم، نكفر عنكم سيئات، يعني الصغائر. وهذا من فضل الله جل وعلا، وإلا لو كانت هذه الأمور لا تكفر الصغائر، والإنسان يزاول من الذنوب والمعاصي من الصغائر الشيء الذي لا يخطر له على بال ولا ينفي له بال أن يتساهل فيه ويسامح، لكن هذه الأمور من فضل الله جل وعلا أن نجعل هذه الحسنات والأعمال الصالحة تكفرها، وأجزع السيئة الحسنة تمحو، هذه حسنات مكفرة، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وإن الحسنات تذهبن السيئة. وقصة من جاء بعد أن ألم بشيء من الصغائر وصلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت معنا؟ قال: نعم. قال: إن الحسنات تذهب السيئة. ولا يعني هذا أن الإنسان يسترسل، نعم لا يعني هذا أن الإنسان يسترسل في الصغائر ويقول الذين صلي وتروح، لا يا أخي، أنت إذا نظرت إلى قدر من عصيت ما أقدمت على معصية. ولا شك أن الاستخفاف بالمحرمات ولو كانت صغائر قد يجعلها عظائم، لأنك لا بد أن تنظر إلى من عصيت، فليحذر المسلم من هذه المعاصي. يبقى النظر في هذه العبادات المكفرة، هل الصلاة المكفرة لهذه الذنوب والجمعة المكفرة والصيام المكفر أي صلاة وأي صلاة صيام، يعني هي الصلاة المسقطة للصلاة، هذه الصلاة التي ليس لصاحبها للمصلي إلا عشرها، هل تكفر شيء؟ نعم، نأخذ النص يعني بعمومه وننظر إلى خفايا الأمور ونغفل عن خفايا الأمور. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول عن هذه الصلاة التي لم ينصرف صاحبها بالأجر من الأجر بشيء أو بالعشر مثلا، هذه كفرت نفسها بركة. فلننتبه لمثل هذا، لا نقول الحمد لله صلينا مثلين. وبعض الناس يسترسل في الجرائم والمنكرات في الفواحش والموبقات يقول الحسنات يذهب من السيئات. يا أخي وما يدريك أن حسناتك مقبولة، إنما يتقبل الله من المتقين. ولا شك هذا من تلبيس الشيطان، يعني لا شك أن الاستدلال بالنص هو الأصل، لكن يبقى أن النصوص لها ما يحتف بها، وتؤخذ النصوص مجتمعة، لا نأخذ بنص يرضينا ونترك نصا يحكم علينا. لا بد أن ينظر إلى الأمور بشمول. الذي قال إن الحسنة تذهب السيئات، الله جل وعلا، والسيئات لا تقضي على الحسنات إلا عند الإحباطية من الخوارج والمعتزلة، وهذا من فضل الله جل وعلا. يعني الحسنة على ما سيأتي بعشر أمثالها مضاعفات، والحمد مضاعف كثيرة، وتبقى أن السيئة سيئة لا تضاعف، لكن يبقى أن يكون الإنسان خائفا وجلا. فإذا كان حال الصحابة أنهم يأتون بالحسنات وبالطاعات ومع ذلك يخافون من عدم القبول، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة، تقول عائشة هم الذين يزنون ويسرقون ويسرقون، قال لا لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويحجون، لكنهم وجلون يخافون أن ترد عليهم أعمالهم. فعلى الإنسان أن يخاف من مثل هذه الأمور، ولا يقدم على السيئات باعتبار أن الصلوات تكفر والجمعة تكفر. أولا الاستخفاف بالمعاصي شأنه عظيم، والأمر الثاني أنه لا بد من اجتناب الكبائر لتكفر الصغائر. لقي أن الحديث فيه إشارة إلى أن الذنوب متفاوتة، بدءا مما يخرج من الملة إلى المحقرات فهي متفاوتة، والحديث يدل على أن هناك كبائر وهناك صغائر، والكبائر متفاوتة منها الموبقات ومنها ما دون ذلك، والصغائر أيضا متفاوتة. وأهل العلم يختلفون اختلاف كبير في الحد والضابط الذي يضبط الصغيرة من الكبيرة. فمنهم من يرى أن الكبيرة ما رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو غضب أو لعن أو توعد عليه بنار أو فيه ليس منا أو لا يدخل الجنة أو لم يرح راحض الجنة، هذه في حيز قسم الكبائر، وما دون ذلك فهو صغير. يقول ناظم الكبائر الحجاوي في منظومة الكبائر لما ذكر القيد هذا قال: وزاد حفيد المجد أوجى وعيده بنفي لإيمان لا يؤمن أحد، بنفي لإيمان أو بلعن مبعد. المقصود أن أهل العلم تكلموا في هذا كلاما طويلا. منهم من يفرق بين الكبائر والصغائر، يجعل الكبائر فيما كان تحريمه تحريم غايات ومقاصد، ويجعل الصغائر ما كان تحريمه من باب تحريم الوسائل، ويبقى أن هذا ليس بضابط، لأن ما يعتبر وسيلة عند قوم هو غاية عند آخرين، ويختلفون في تحديد الوسيلة والغاية، وجاءت نصوص قوية جدا في بعض الوسائل. فمثلا التصوير، جاء أشد الناس عذابا يوم القيامة من المصورون، أشد الناس عذابا يوم القيامة من المصورون. لا نستطيع أن نقول صغيرة التصوير، لا يمكن. ومع ذلك يقرر أهل العلم أن التصوير يعني مو لذاته، إنما لما فيه من مضاهاة خلق الله وخشية أن تعبد، لأنها هي السبب الأول لانتشار الشرك، ويبقى أنها محرمة لذاتها كما دل على ذلك النص. نعم. السلام الله عليكم. الحديث 25 عن مالك بن كوير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. حديث مالك بن حويره قد وفي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ورأى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وحفظ عنه صفة الصلاة، وجاء عنه في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يرد عن غيره، فنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا الميزان الشرعي للصلاة، أن نصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن فعله عليه الصلاة والسلام بيان للواجب، وبيان الواجب واجب، ويبقى أن هذا البيان لكونه فعل جاء في بعضه ما يدل على التأكد، وفي بعضه ما يدل على التوسط، وفي بعضه ما يدل على التساهل والتسامح بنصوص أخرى. ولذا قسم أهل العلم أفعال الصلاة إلى أركان وإلى واجبات وإلى سنن. مالك بن حويرث رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، رآه يقف يكبر، يقرأ يكبر، يركع كبر، وسمع الله الحمد يرفع يسجد، ورآه أيضا يجلس بين الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، نقل عنه هذا. فهل هذه الأفعال التي رآها مالك بن حويرث على حد سواء؟ لا، جاءت النصوص الأخرى المبينة لهذا الفعل. فمثلا تكبيرة الإحرام، هل نقول أن تكبيرة الإحرام مثل رفع اليدين في الحكم؟ لا. هل نقول أن الركوع أو الجلسة بين السجدتين مثل الجلسة التي يسميها بعضهم جلسة الاستراحة؟ لا. هل نقول أن الركوع أو السجود مثل التورك أو الافتراش؟ لا. أفعال الصلاة المتفاوتة أهل العلم قسموها إلى أقسام تبعا لما ورد من النصوص المقسمة والموزعة والمفرقة لأفعاله عليه الصلاة والسلام. وإلا فالأصل أن هذه قاعدة، أن نصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن فعله بيان لما أجمل في القرآن. الأمر بالصلاة في القرآن مجمل، يحتاج إلى بيان بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام بفعله وبقوله، لكن أفعاله منها ما حمل على الركنية، ومنها ما حمل على الوجوب، ومنها ما حمل على الاستحباب. صلوا كما رأيتموني أصلي، لأنه هو القدوة وهو الأسوة، وليس لأحد أن يجتهد مع ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. نعم، للعلماء أن يجتهدوا في فهم كلامه عليه الصلاة والسلام، أو في فهم فعله، أو في تنزيل قوله وربطه بفعله، لهم أن يجتهدوا وينظروا إذا وجد الخلاف. وإلا قد يقول قائل: كيف يختلف الأئمة ويختلف الصحابة وهم يرون النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في اليوم والليل 5 مرات، يصلي أضعاف ذلك من النوازل، يشوفون شو اختلفت؟ فالفوش الفهوم. النبي عليه الصلاة والسلام قد يطيل وقد يقصر وقد يستعمل بعض السنن وقد يترك بعض السنن لبيان الجواز. المقصود أن صلاته عليه الصلاة والسلام بيان لما أجمل من الأوامر في القرآن والسنة، والأصل أن هذا البيان واجب، إلا جاء في النصوص ما يدل على أن مفردات هذا البيان الفعلي منها ما هو متأكد جدا بحيث يصل إلى حد الركنية الذي تبطل الصلاة بتركه، أو الواجب الذي تبطل الصلاة بعمد تركه ويجبر بسجود سهو مع السهو والنسيان، وما لا يلزم بتركه شيء السنن. وأهل العلم فصلوا هذا تبعا للنصوص الواردة في ذلك. وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، حضرت الصلاة، الأذان يعرفه أهل العلم بأنه الإعلام بدخول وقت الصلاة، فقوله إذا حضرت الصلاة يعني حضر وقتها، فالأذان إعلام بدخول الوقت، فلا يصح الأذان قبل دخول الوقت إلا في صلاة الصبح، إن بلالا يؤذن بليله. طيب بعد طلوع الوقت مثلا هل يؤذن ولا ما يؤذن؟ يعني نام شخص أو مجموعة ناموا استيقظوا بعد طلوع الشمس، يؤذنون ولا ما يؤذنون؟ نعم يؤذنون بعد الوقت. لو إنسان حبس في منصرفه من عرفة إلى مزدلفة حتى انتصف الليل، يعني ما قال أهل العلم أن الأذان إعلام بدخول الوقت، الآن قرب خروج الوقت. إذن الأذان أحيانا يكون للوقت وأحيانا يكون للإعلام في الصلاة، فيما إذا نام عن الصلاة كما فعل عليه الصلاة والسلام لما نام عن صلاة الصبح. فليؤذن لكم أحدكم، الأذان ما يشترط له من الشروط مثل ما يشترط للإمامة. الأذان يكون صيب ثقة أمين عارف الأوقات، لكن لا يشترط له أكثر من هذا. بينما الإمامة وليأمكم أكبركم، وليأمكم أكبركم، الإمامة لا شروط، يأم القوم أقرأهم كتاب الله، فالأقرأ هو الأولى بالإمام، وإن حمله الأكثر على أن المراد به الأفقه. الحديث يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سلما، أقدمهم هجرة، أكبرهم سنا. المقصود أن لها أوصاف، الأولى بها الأمكن في هذه الأوصاف. فيأم القوم أقرأهم لكتاب الله وأعلمهم به وأحفظهم له وأضبطهم لقراءته. والأكثر يرون أن المراد بالأقرأ هو الأفقه، ولو كان غيره أكثر من القرآن، لأن الإمام يعرض له في صلاته أمور إن لم يكن أفقه لا يستطيع أن يتخلص من هذه الأمور التي عرضت له، ولو كان حافظا لكتاب الله مجودا له. لكن النص نص واضح بأن المقدم الأقرأ لكتاب الله، وإن كان غيره أفقه منه، بدليل أن الفقه لا سيما فقه الصلاة جله مأخوذ من السنة، والسنة مرتبة ثانية بعد الأقرأ كما في النص. إذن المقدم مطلقا هو الأقرأ، ثم الأعلم بالسنة ولا يقول الأفقه، لأن فقه الصلاة مأخوذ من السنة، ثم الأكبر أقدمه سن أقدمه سلم إسلام، وهنا يقول وليأمكم أكبركم، وجاء تقديم الكبير في أماكن، ولا شرع ولا شك أن الشرع جعل للكبير ميزة لما أراد أن يتحدث ولي الدم قال له النبي عليه الصلاة والسلام كبر كبر، ولا شك أن الكبر وكبر السن مقدم في شريعة الإسلام، لكن مع التساوي. يعني أقول يا أم الأكبر مع وجود من هو أقرأ منه، لا، ترتيب مطلوب. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.